حصلت الفوضى في هذا الزمان في شأن الفتوى، وتدخل فيها من ليس من أهلها، وسئل من ليس عنده علم، تصدر للفتوى من لا يخاف الله، تصدر للفتوى من ليس عنده علم، إما جاهل مركب وإما متعالم يدعي العلم وهو ليس بعالم ولم يأخذ العلم عن العلماء، وإنما أخذه من فكره وأخذه من الكتب التي عنده وهو لا يدري هل هي حق أو خطأ، لأنه لا يخاف الله عز وجل ولا يتصور الوقوف بين يدي الله عز وجل.